السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا أمس عن الداء الخطير الذي كان يخشى منه أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحسن رضي الله عنه يقول: ما أمينه إلا منافق، وما خاف منه إلا مؤمن. هذا الداء العطال، وكل منا فيه بذرة، هذا في المجمل إلا ما رحم ربي، كل منا فيه بذرة نفاق، إما أن يسقيها وإما أن يقتلها. تكلمنا عن النفاق، وقلنا أمس المراد بالكلام عن هذا الداء أن المرء يحاسب نفسه ويفتش هل هو متلبس بهذا الداء أم لا. الأمر الثاني أننا لسنا لا نأخذ هذه المحاضرة ونتكلم عن هذا الداء لنصنف الناس، نحن لا نصنف الناس ولكن نحاسب أنفسنا. الموفق من انشغل بعيبه عن عيوب غيره، هذا سر التوفيق ورضا الله عز وجل عن العبد. الأمر الآخر، نحن نتكلم عن النفاق السلوك، النفاق العبادي، النفاق الأصغر لا الأكبر، فنحن نحسن الظن بالجميع أنهم يعتقدون أن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد، ويشهدون بأن محمدا رسول الله عز وجل، ولكن أحيانا الإنسان لما يرتكب النفاق الأصغر يخشى أنه إذا استمر وأصر أن ينقلب إلى نفاق أكبر. وآخر شيء أؤكد عليه قبل أن نكمل ما بدأنا به، أن النفاق ليس قرارا، النفاق مش قرار. يعني مش قرار، يعني مش في واحد كده قرر بعد يوم 15 مثلا 7 ان هو خلاص اصبح منافق. لا يا جماعة، النفاق ده مش بيجي بالقرار، هو سلوكيات تتراكم مرة واحدة يلاقي نفسه كده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا معايير، مؤشرات، والقرآن وضع لنا مؤشرات وتكلمنا عنها أمس، منها في مسألة الصلاة يقومون للصلاة كسالى، كسلان هو أيم يصلي الفجر، كسلان هو أيم يصلي العشاء، كسلان هو أيم يصلي العصر. هذا الكسل محتاجين نراجع أنفسنا سببه إيه. فاكرين الأسود بن يزيد لما سأل عائشة عن حال النبي صلى الله عليه وسلم قالت وثب، يقول هو والله ما قالت قام، يقول لك وثب أول ما سمع الأذان، فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه لنشاط إيمانه صلى الله عليه وسلم. واللي إيمانه نشط إن شاء الله يرزق، والناشطات نشطة، هي دي اللي تاخد روحه، روحه تكون نشيطة في الطاعة، فلما تأتي الملائكة تأخذ روحه تنشط وتطلع. من علامات النفاق قال سيدكم صلى الله عليه وسلم، يقول نبينا: آية المنافق 3، وفي رواية 4. قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. في حديث في وضوح أكثر يقول: 4 من كن فيه كان منافقا خالصا. مبروك، التحليل طلع خلاص، إيه هم يا رسول الله؟ ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نسأل الله العفو والعافية. فتلك خصال النفاق، من خصال النفاق. وهنوضح هذا الأمر. وقلنا لو أي مجتمع تم تطهيره من تلك الخصال كاد أن يكون مجتمع من مجتمعات الصحابة. إحنا إيه مشاكلنا النهاردة؟ تعال شوف المشاكل اللي موجودة، هتلاقيها بتصب في حاجات من دي. بص على إيه، يقول لك في عربية ما شاء الله لا قوة إلا بالله استعمال طبيب بالخارج، تيجي تشوفها تلاقي إيه؟ قلب سبع قلبات قبل كده، ده إذا أؤتمن إيه ده إن شاء الله. يقول لك استعمال طبيب ما بيطلعش، استعمال ضابط. وإيه والضابط ده شغال في هنا، سبحان الله ما تحركش بيها. تيجي تشوف انت مسكين، تبص على العداد وتلاقيه تمام فعلا، ده مش واخده مش عارف. يجي واحد يقول لك على فكره العداد بيتضرب، يا سبحان الله. وهكذا تلاقي بقى ايه، غش يشترط على العروسه، يجي يروح يشوف واحد، واحد يروح يشوف اخت، فوالده يقول له يا ابني هي بتدرس فتشترط معايا شرط، لو انت هتكمل معانا انا هتكمل دراسه. يقول له إلا يا عمو من عيني بسنت في قلبي، والله أقسم بالله شهادتها شهادتي. واللي يحصل يكتب كتاب ويبني من هنا، خلاص انتهى، اقعدي في البيت. طب والشرط يا عبد الرحمن ويا خلاد وابو جليديد، الشرط فين؟ راح الشرط. طب ما دايما خصلة من خصال النفاق، نأول بقى وندور على شيخ ايه يدور لنا على مخرج، وندور ليه على شيخ؟ كله النهارده شايف نفسه هو الشيخ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اؤتمن خان، العلماء عم جم يفندوها قالوا ايه، هو في الماليات اذا اؤتمن خان، طب وفي غير الماليات؟ قال لك في حاله جفاء ولا حاله صفاء؟ لو حاله الجفاء اذا خاصم فجر طول عمره، يقول لك حبيبي احنا سبحان الله اتولدنا مع بعض، وروح المدرسه مع بعض ونحب بعض، ويدنه يلعب في خدوده ويتصور معاه ويشعر بالامل ويشعر بالافتخار، ويدنه مبسوط جدا هو معاه، زعلوا مع بعض. اتفرج بقى، اسوا الناس انك تخاصمه فيفجر معك، خاصه من كان تطلعه على اسرارك. أسوأ الطعنات التي تأتي من أأمن الجهات، طعنة بتبقى سيئة جدا، تدي واحد الأمان وتخصه بأسرار. ولذلك أرجل الناس وأكثرهم مروءة من يعرف سرك، فإذا خاصمك دونها الرقاب أن يخرج هذا السر. الراجل ده ثمنه ذهب، وتبقى آمن معاه، حاسس بالأمان. لكن في واحد يقول لك إيه، الله المستعان فلان اليومين دول مش رايق، طب وإيه المشكلة؟ ده يعمل لي موقع مش هيكتب على الصفحة. ففي حالة الجفاء إذا خاصم فجر، طب وفي حالة الصفاء؟ ليه حالات، لو هو في حالة الصفاء يجي يأكد كلامه إذا عاهد غدر، ومن صور العهد اليمين، يحلف والله والله ما هعمل وهنعمل إذا عاهد غدر. طيب لو غير مؤكد وكلامه عادي بدون تأكيد، لو في المستقبل إذا وعد أخلف، هتيجي الطلعة اللي جاية دي، جاي معاكم، فبقول لك تقول له انت رايح، انت رايح ازاي، انت عندك اصلا موعد كذا كذا، يا عم الواحد بيخلي بيقلبهم. لا الواحد بينافق يا حاج، مش بيقلبهم، الواحد بيرتقي او بينزل في الدركات اكتر. ده مش اسمه ايه، مش اسمه بقلبهم، دي اسمها دركات. اذا وعد، زي واحد كده يقول ايه، كتير بتحصل، يجي واحد يخبط على الباب يقول لك مسكين وعاوز حاجه لله ومش عارف، تقول له ايه، بكره بكره بكره عدى عليا، انت بتقول له بكره هتديره؟ لا خلاص بوظ الانتركام، قاعد دي امال يرن علي، انا صدعه بكره. طب بكرة انت هتديله؟ لا انا بريحه، اذا وعد اخلف، سبحان الله. طب الوضع الحالي، اذا حدث كذب. عشان كده ابن عمر بيقول لي جيل التابعين جيل التابعين اللي فيهم ابن المسيب وابن المبارك وإيه، كانت لسه الشمس كده فيه ما غروتش. قال أنتم أكثر منا طوافا وصياما، أنتم في العبادة ما شاء الله عليكم، ونحن خير منكم. اللي يبقى إن شاء الله قال ونحن خير منكم بصدق الحديث وأداء الأمانة وإنجاز الوعد. يا ترى ابن عمر شاف إيه أيامهم عشان يقول لهم الكلمتين دول؟ سبحان الله. فمهم جدا ننتبه من هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان منافقا خالصا. يعني منافقا خالصا في النفاق الأصغر ده؟ قال النووي أي شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه الخصال، نسأل الله العفو والعافية. وطبعا المراد إذا دي يعني تفيد التكرار، كل عم بيحدث نادر عم يكون صادق. قد يصدق الكاذب ولا يكذب الصادق، ده الأصل. الكاذب ممكن يبقى صادق في يوم من الأيام، لكن الصادق ما يكذبش. مرة في يوم من الأيام كنت بتكلم مع شاب في أولى ثانوي أو تانية ثانوي، فبقول له، قال لي حاجة كده، فبعدين عرفت معلومة تانية، فظاهر كلامه أنه كذاب أو كذب، فبقول له ليه أنت بتكذب؟ فراح معيط. بقول له أنت ليه بتعيط دلوقتي؟ قال لي أنا عمري ما كذبت في حياتي، ودي أول مرة حد يواجهني يقول لي أنت بتكذب. وبين لي ان المعلومه اللي وصلتني فعلا كانت خطا. فده اتربى في البيت على ايه بقى؟ على الطهر ده، لدرجه ان ايه، ان يتهم الاتهام ده يبكي. زي البنت اللي ما بتكونش خدت على سماع الالفاظ القبيحه في البيت، كلما سبت الفتاه كلما انفسخ حياؤها. دي قاعده في التربيه، كل عما البنت تتشتم كل عما حيوانها بينفسخ. ولذلك بقى اللي واخد ايه اسماء حيوانات الغابه كلها وقاعد ايه بيسمعها لبنتها في كل موقف، خلاص ما يدورش على الحياء بقى بعد كده. ففي بنت كانت تدرس بالخارج، القصه دي بينكم وبينها تقريبا اقل من 3 دقائق. القصه دي البنت كانت بتدرس بالخارج، وبعدين أتت هنا مدرسة جمال عبد الناصر، مدرسة الطهر والعفاف. هذه المدرسة لما أتت البنت قعدت شهر شهرين وقررت إن هي تسيب المدرسة. وفي يوم من الأيام مروحة لأهلها قعدت ملتعيت وتبكي، أنا مش هكمل في المكان ده. ليه؟ المدرس بيشتم. المدرس بيشتم، أكيد بقى جاب سيرة الأب والجد في الموضوع. قال إيه؟ لا ده مش هتمنيش، ده بيقول للي جنبي جاوبي، فمش جاوبت فلها جاوبي يا كذا، وقال اسم إيه؟ اسم الحمار. فهي بكت وقالت في حياتي ما أخش تاني، ده بيشتموا البنات، بيشتموا البنات، ده دي كانت مدح للفتاة عند البعض. سبحان الله. ده إن دل على شيء يدل عليه غير خصة المدرس، يدل عليه إن البنت دي اتربت، إن البنت دي اتربت، كانت قماشة بيضة، كانت تمشي على استحياء. عشان كده الفتاة لا تملك إلا الحياء، الحياء ده هو ده اللي بيكسو كل عيب فيها. أي عيب في الفتاة هذا الحياء عمل كده زي الدهان يخفيه، وأي واحدة مهما كانت مميزة انفسخ حياؤها خلاص. كل سنة وانت طيب. إذا حدث كذب، كل ما يجي يتكلم يكذب. لذلك الشعبي يقول من كان كذابا فهو منافق، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خير من كلام الشعب وغيره، يقول وما يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب. يتحرى يعني هظبطها ازاي دي، خاصة الشباب والتالتة سنة والشباب اللي بيروحوا ما بيروحوش، خلينا في الشهادات، اللي مثلا الدرس بتاعه كان عنده امتحان وكده، عملت ايه هو مثلا النهارده جايب 4 من 10 حلوه، كانت احسن من 2، بس هيعمل ايه؟ هيقولها لوالده ازاي دي؟ فقعد عمال يتحرى يتحرى يتحرى. واحنا اللي عودناهم على كده. ليه؟ لان والده عنده ايه؟ عنده ان ده كده خسر الجنه لو ايه جاب اقل من 7 و8. فالولد مش عاوز يخسر الجنه، مش هيخسرها ازاي؟ يتحرى بقى. هيبدا انه يفتش هيخرج من الموقف ده ازاي، والبنت تخرج من الموقف ده ازاي. فبنربيهم هم صغيرين ازاي يكذبوا. اعرف واحد هم البيت عنده والده يعني شجكي وفلكي وجمع كل لك، اي حاجه في البيت هتحصل هيبقى ايه في على طول اسعاف رايحه وجايه والطوارئ والدنيا ايه مشكله في البيت. فواحد منهم كسر الإزازة، الإزازة اللي بيشرب منها، خلاص هذا اليوم يوم عصيب. فعاوز يكذب لما يورط البيت، هو اللي بيحكي لي القصة مش حكيت لي، يعني لا انقطاع في السند. فيعمل ايه؟ هكذب، هتكشف. وبعدين في واحد منهم ايه شهد الحادثة ويمسكها لي، وهو ده بقى طعنة من حيث الأمان. فيقولي عملت ايه؟ شوية وعرفت ان الوالد جاي، واروح حاطط كاس ورا باب المطبخ، كاس اللي هو بتشربوا فيه العصير ده، وقال لاخوه بسرعة الله يكرمك انا عطشان هات لي اي مية، ويتحايل عليه. واخوه بقى يروح رايح ويفتح الباب والكاس ويعلي صوته، يا ماما فلان كسر ليه الكاس. ليه؟ ولن ينفعكم اليوم في العذاب إيه؟ ولن ينفعكم اليوم إيه؟ إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. هو في النار مش عشان إن الناس هتخش في النار إن العذاب إيه هيتوزع، لا، يعني ما تلاقي واحد داخل يضرب 3 غالبا مش هياخد 3 إقلام، واحد بس ألم ألم ألم ألم ونص وألم من يتوزعوا. فالمهم الضربة هتتوزع. فالأب اللي جاي مشحون تجاه واحد، الشحنة هتتفرغ في 2. طب ايه اللي وصله كده؟ لان البيت ما ربهوش على الصدق، ده كان عادي جدا. اشعروهم بالامن، اذا شعرتمهم بالامان صدقوا معكم. تقول له بص تكذب دي عندي دونها الرقاب، لكن تقول الصدق تكبر في قلبي. لكن هو النهاردة يقول الصدق، يقول لك طيب أنا هقول بس إيه ما تضربنيش، مرة في 2 في 3 تقول له ماشي وتكون مخبي المطوة في جيبك، لا ماشي يعني ماشي. فتقول له وده شرط على المناسبة، يعني أول حاجة إذا حدث كذب أهو أنت حدثته، تاني حاجة أعطيته الأمان، ده النصارى ولديناهم الأمان ما فيهاش إيه. ففي البيت النهاردة عما تديله الأمان خلاص الأمان، انت عملت كذا يقول لك اه انا عملت. اولا ينبل تنبل في عينه اذا وجدك صادق في اتفاقاتك، تقول له شوف انا اشطاط غيظا ومتضايق جدا، ودلو انت عقابك المفترض 1 كذا وكذا وكذا، بس انا هسكت عشان انا وعدتك وانت صادق. ينبل عنده الصدق. فاذا حدث كذب، ويقال يزيد بن ميسرة إن الكذب يسقي باب كل شر، عامل زي المية كده بيسقي باب كل حاجة بقى، ما خلاص هيعمل كل حاجة في البيت غلط ويخرج منها فين؟ بالكذب. ولذلك الجنيد بيقول لك إيه في الكذب، يقول حقيقة الصدق أن تصدق في مواطن لا ينجيك منها إلا الكذب. يقول لك هو ده الصدق الحقيقي اللي متشفي، الصدق السخن اللي يقول لك انت اللي عملت كده، تقول له اه انا اللي عملت، وانت عارف ان هو اصلا ناوي ايه، بس طبعا ما تصدقش مع الاعداء، لا الكذب مع العدو واجب. مش واحد المسلمين بيحاربوا الكفار فيقول لك ايه هم النساء انتوا سايبينهم فين، ولا الاموال بتاعتكم فين، تقول له بص حدثنا رسولنا إذا حدث كذب ده والله ما هنفقك أبدا. على فكرة ده الأخ المسؤول، والسلاح هنا، وده الضابط اللي بيوجهنا، وده القائد اللي مش عارف ايه، وتلاقي اليهود دخلوا أبادوا المسلمين وخدوا خزنة المسلمين وكذا، تيجي تدور يا رب سمع خفت تكذب يا طاهر يا عفيف، خفت تكذب وتبيد المسلمين. لا طبعا في الحروب في الوقت ده يجوز لك انك ايه انك تكذب، لكن في غير ذلك تقول الصدق. سليمان بن يسار دخل على هشام بن عبد الملك فقال يا سليمان من الذي تولى كبره منهم، في سورة النور اللي سمعتوها امبارح. فقال عبد الله بن أبي سلول ابن أبي بن سلول، بيقول له كبير المنافقين طبعا هو الذي تولى كبره وتكلم في عرض عائشة أشرف عرض. قال كذبت، هو علي. كان عنده مشكلة مع مين؟ علي رضي الله عنه، فبيكره علي. فقال هو علي، طبعا ده أمير المؤمنين يعني سيفه سبق لسانه. فابن شهاب هيقول له إيه؟ الزهري. فقال ابن شهاب الزهري، فدخل ابن شهاب فسأله هشام فقال هو عبد الله بن أبي، يعني ابن الزهري بيأكد بيقول آه طبعا هو عبد الله بن أبي. قال كذبت، هو علي. طبعا الأولاني إيه؟ مسلم بن يسار سكت، كذبت كذبت، بيسأل ابن شهاب. فقال كذبت بل هو علي. فقال الزهري أنا أكذب لا أبلك، أنا أكذب لا أبلك، فوالله لو نادى مناد من السماء أن الله أحل الكذب ما كذبت. تتهبلت. سبحان الله، قوة البصيرة وقوة العلم. ما هو بواحد يسير على نور الحكمة الله عز وجل يؤيده، بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت، وبعدين والله يعصمك. فسبحان الله، من صور الكذب نقل الأخبار الكاذبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يبعث لك رسالة على الواتس في توزيع وجبات دلوقتي في الميدان، يروح بعتها. طب انت عرفت حاج مين اللي قال لك؟ لا والله ما عرفت. طب مين اللي بعتها لك؟ والله ده لقيتها على صفحه كده بتقول كلنا بنحب الميدان. فين يا ابن التحري؟ جبت الكلام ده منين؟ والله هم بيقولوا. مين اللي بيقولوا؟ يبعت لك الورقه اليتيمه اللي يعني الواحد طال يحرقها في الواتس هيحرقها. واللي بعتها لك اعمل له حظر بالمناسبه، بعد ما تنبهه تاني لو بعتها لك اعمل له حظر. الورقة بتاعت خادم اللي المفاتيح بتاعت الحجرة النبوية اللي بيقول لك قول الأذكار دي 6000 مرة ولو ما قلتهاش بيتك هيتحرق وصابعك الصغير هينمل وضوافرك مش عارف هيحصل لها ايه وخالتك بوسينة لما ما قلتهاش بيتها الولع والمنبر وقع مش عارف على اخ لما حذر منها ويبعتها. طب انت قريتها انت؟ لا ما أرهاش. بس هو عاوز ايه؟ يمررها خاصة الكذب على محمد صلى الله عليه وسلم. هو لازم يحط التحبيش. احمد ده من يوم ما اتولد واسمه احمد، ما بتغيرش الخادم ده، ما تسميها اي سمر. لا هو احمد خادم اللي الحجرة النبوية، وشاف النبي في المنام والنبي قال له. ما سبحان الله، كذب في كذب. كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. من ضمن الأشياء حذف بعض الحقيقة، حذف بعض الحقيقة. يجي واحد يجي مثلا يقول كلام، يقول لك امبارح قالوا كذا، واحد يقول لك كمل قالوا ايه بالضبط، لأنك عم بتنزع الكلام من السياق. يعني اتنين بيتخانقوا مع بعض زوج وزوجته، فواحد سمع الموضوع يروح يقول لك ايه انا اشهد بسمع، يعني هي قالت له ايه انا فعلا عملت كده، هو بيتهمها بحاجه فهي بتقول له انا فعلا عملت كده. فهي قالت ايه بقى؟ تقول له كمل انا قلت ايه بالظبط، يقول ده اللي انا سمعته. يا راجل اتق الله، هي قالت انا عملت كده، طالما انت بتقسم بالله انا يا عم مش هطلعك كذاب، خلاص انا عملت كده. فبتقول لك من باب التنازل. زي واحد مجرم بيقول ايه، قاعد مع شويه ايه سكارى زيه، يقول ما قال ربك ويل للأولى سكروا، يعني ربنا ما قالش ويل للسكار والسكارة يعني اللي بيشربوا. ما قال ربك ويل للأولى سكروا، بل قال ويل للمصلين. يعني الكلام ده يعني صاحبنا اللي قال البيتين دول كفر، ده اللي بتطلع منه، ودي الفايدة اللي بتخرج منها بقى. الشاهد ان ده انتزع، ولا تقربوا الصلاة، ما تكمل، كمل الكلام. فأحيانا بعض الناس يحذف الحقيقة ويروي اللي ليه ويسيب اللي عليه، خاصة في الزحمة اللي احنا فيها دلوقتي واللخبطة اللي احنا فيها والفتن. هو بيحب فريق معين يقول كل الخير اللي فيه ويسيب الشر ويخفيه، طب والناس التانية يقول كل الشر اللي فيهم ويخفيه الخير، انت مش شايف اي خير خالص. من ضمن صور الكاذب المزاح الكاذب، لدانه ايه يجذب عشان يضحك الناس. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. من ضمن الحاجات الكذب في البيع والشراء، مر ابو سعيد رضي الله عنه باعرابي ومعاشاه، فقال لها تبيعها بثلاث دراهم، تبيعها لي بثلاث دراهم؟ قالوا لا والله، لا لا لا لا، ده شوف ما شاء الله دلها وشوف بتحرك ودينها ازاي، لا والله. ثم باع. فالمهم بيقول فذكرت ذلك لرسول الله، قل له ان حصل كذا كذا ورجل باع. قال له ايه؟ باع اخرته بدنياه، باع اخرته بيه بدنياه عشان يجذب وبتاع، ويقول والله واقفة عليا في 17، يلا خدها زي ما واقفة عليا، وانت فاتح لله كده سبيل جمعية خيرية، انت بقى تكييفاتك دي والعمال والناس دي دول جايب ناس مش لاقية شغل، فانت جزاك الله خير. كذاب، ولو صدق مرة كذب مرات، وإلا كان أغلق المحل. الكذب بتاع التملق، عاوز يتملق واحد وهي ويحببه فيه كده يجذب، خاصة أصحاب الثراء والجاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيدنا، فإن يكن سيدكم فقد أسخطكم، أسخطتم ربكم، عما ده سيدكم يبقى نهاركم أبيض. إذا قال الرجل المنافق يا سيدي يا سيدي فقد أغضب ربه. من ضمن الكذب صور الكذب، الكذب على الأولاد، روح روح وهجيب لك شيبسي وأنا جاي، أول حاجة ده وعد، تاني حاجة كذب، أنت عاوز تطرقه. طب إيه الدليل على الكلام ده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه يقول دعتني أمي يوما والنبي قاعد في بيتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في بيتنا وأنا لسه صغير كده، فأمي بتناديني فقالت ها تعالى أعطيك، أعطيك حاجة. فقال له النبي، لها النبي صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه، عاوزة تديره إيه؟ قال تعطيه تمرا، معي تمرة هديها له يا رسول الله. قال أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. الله أكبر، كتبت عليك كذبة. من صور النفاق اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد أخلف، كما قال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لإيه لنصدقن، يا سلام على التوكيد ولم القسم، وهم اللي يحلف ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله عملوا إيه؟ رجعوا بخلوا به، نسأل الله العفو والعافية. فالخلف بالذات في المواعيد، ولذلك قيل الإمام أحمد بما تعرف الكذابين، تعرفهم إزاي؟ قال بالمواعيد، نعرفهم بخلف المواعيد. بين شوفوا الجمال، الراجل من يومه عبد الله بن عمر ابن أبيه رضي الله عنه لما حضرته الوفاة، عشان نعرف بقى إيه إحنا واعيين في الحاجات دي ولا لا، قال خطب إلي ابنتي رجل من قريش وقد كان مني إليه شبه وعد، شبيه بالوعد، يعني قلت له ربنا ييسر إن شاء الله أبشر بالخير، كلام يعني مش وعد، فوالله لا ألقى الله عز وجل بثلث نفاق، مش هقابله بثلث نفاق، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ثلاثة، قال مش هقابله بثلث نفاق، أشهد أني قد زوجتها إياه. شوفوا بيدوروا عليه، عشان تعرفوا بقى كل واحد منا يفتش في حديثه، يفتش في وعوده وأنواع خلف المواعيد. الشيخ علي طنطاوي رحمة الله عليه كان رجل رئيس محكمة وهو من علماء الدين الكبار، يعني يقول لك الرجل الموعد صباحا. صباحا في أي ساعة من الصباح؟ يعني صباحا دي في السادسة، في السابعة، في الثامنة، إنك مضطر إلى الانتظار هذه الساعات كلها. يقولك الوعد بين الصلاتين، إن شاء الله بين إيه؟ بين الصلاتين كان نتقابل. بين الصلاتين اللي هم إيه يعني؟ بين الصلاتين ده أكثر من إيه؟ من ساعتين، اللي هم يعني الظهر والعصر والمغرب. الوعد بعد العشاء، إن شاء الله بعد العشاء همر عليك. على مرة في أخ كان بيني وبينه موعد، الموعد ده يا جماعة في المسجد مثلا وليكن الساعة 4، دخلنا في 4:10 موعد مهم وصاحبنا ما جاش. اتصل بيه مرة يكنسل، التانية يكنسل، التالتة قال لي انا خلاص دخل عليكم اهو، ودخل علينا دي تاخد 10:10. انتوا عارفين ساعة ما قلنا دخل علينا دي كان فين؟ كان لسه طالع من الكارتة الاولى في بلبيس، جاي من القاهرة طالع من الكارتة، ولك داخل عليك انت فعلا دخلت علينا كلنا ودخلت كذبتك علينا. يقولك لا اصلا انا وريت وانا عملت والكلام ده. دين ايه ده واخلاق ايه دي؟ عشان كده يقولك ايه اصلا حتى في الغرب يعني يقولك الموعد ده شرقي. شرقي يعني موعد شرقي، لكن موعد غربي يقولك ايه ابصوا النهارده المعامله انجليزي، كل واحد يدفع لنفسه، يعني يقولك في انضباط كله يدفع كله يشارك، مش انك انت بقى ايه رايح جاي معانا كده. سبحان الله. فمن انواع الخلف خلف المواعيد بعد العشاء، وبعد العشاء بقى ان شاء الله. احد اخواننا بيقول كان شغال في شركه مع ناس اجانب يعني، فكان مدير الشركه عنده اجتماع كل يوم معاهم، قلت لها دايما في المستشفيات في اوروبا والكلام ده يديهم ايه اجتماع 5 دقائق، ده اجتماع كله 5 دقائق. جماعاتنا بقى اللي بيجوا متأخر دول 5 دقايق الاجتماع خلص بح كان فيه خلص. فده عم يضيع. وده ديننا اللي علمنا كده، ديننا يقول لك يبطل الصوم إذا شربت حاجة قبل الأذان بنص دقيقة، تضبط في المواعيد. لو موعد الصلاة لسه ما جاش وصليت الظهر قبل الأذان ب3 دقايق هتعيد الصلاة. انضباط، تنضبط في المواعيد. سبحان الله. وبعدين إذا أؤتمن خان، قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، أول ما يرفع من الناس الأمانة. سبحان الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وأهل النار 5، منهم مين يا رسول الله؟ قال الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه. الخائن يا جماعة ما بيبقى يتمكن بقى من الخيانة، اي حاجه مهما كان فيها مهما كانت صغيره وان دق تلاقيه عنده خيانه فيها. يعني هتلاقي مثلا في واحد مثلا يسرق منك الفكه، باين لك مثلا في اي مصلحه حكوميه ولا في اي حاجه 17 جنيه ومش عارف ايه ونص جنيه، ياخد منك نص جنيه، انت مثلا مش واخد بالك. في بنزين مش واخد بالك، في كارته مش واخد بالك، بياخد منك. طب قول لي باقي نص جنيه وبتاع انا هاخده، بين لي. لكن ما تاخدش كده وبتاع وتضحك عليه، انا ما اعرفش الاجره كام، ركبت مع حضرتك اديتك 10 جنيه، الاجره 9.5، فين حاج النص؟ لا الحاج مش واخد باله. ولذلك احد الافاضل، عشان تعرفوا بقى ان الناس، في ناس مركزه شغاله هو على طريق، فكانت الاجره كانت يعني زي 10 جنيه لربع حاجه زي كده او 9.5، فيقول لي انا مش معايا نص جنيه اداني بقى يادي الناس انصاص، فاعمل ايه؟ وفي ناس بتنزل وفي ناس ما بتبقاش عارفه، انا مش كل مره هدي على العربيه والكلام ده. قلت له انا اريحك خالص عشان ما تخشش في سيف الحرج، حضرتك دايما يبقى معاك كراميلا فين؟ في العربيه. تقول اللي مش معاه فكه، حبيب قلبي انا مش معايا فكه، دول هديه مني خدهم. يبقى انت كده ايه ارتحت وجزاه الله خيرا واشتغل وعمل كده. بس ليه؟ امانه. واحد بيسألنا أول امبارح عنده بقر ربنا يبارك له، بيقول إيه؟ البقر بيأكل العلف وهو عنده غلة بيبيعها، فبيبيع الغلة للناس، البشر بيأكلوا إيه، خاصة بعد مشكلة الرز وكده، فالناس بتأكل الحاجة فبياخدوا الحاجات دي. فهو عنده إشكال فبيسأل، بيقول إيه؟ بيقول أنا دلوقتي الغلة دي ببيعها للناس وبنفس الفلوس بجيب بها علف البقر بيأكله، في مشكلة أكل أكل البقر الغلة وخلاص بدل اللفة دي؟ أنا مش فاهم السؤال. فقول أنا مش فاهم، تعاوز تقول إيه؟ قال لي أنا دلوقتي ربنا أتمني على الحاجة دي، الغلة دي طعام البني آدمين والناس، لكن العلف ده هو بتاع البقر، فأنا أسيب الناس تأكل بس أنا هتعب أخد الغلة وأطلع على السوق وبعدين أبيع وبعدين أخد وأنزل السوق واشتري العلف وبعدين أعمل. بقول فاللي نقبل الموضوع ده تعب وإرهاق، لكن هو نفس السعر. بعضنا ممكن نشوف أن الراجل غلبان ومش فاهم، بس قلبه فاهم وقلبه مركز وخايف أن يتسأل يوم القيامة، يقول له أنت عملت ليه كده؟ مش ده أمانة أنت مؤتمن فيها على أموال المسلمين، مش مؤتمن فيها على قوت المسلمين، ولا دي مش أمانة؟ نسأل الله العفو والعافية. في واحد أختم بيها، بقول دخلت على أمي لقيتها بتعيط، عامل عت ومش عارف قطة وليه عدة، فالحلة وقعت على الأرض، فطلعت على يوم سيبيك من العدس. قال له يا ابني ده مال أبوك وأبوك مئتمني عليه. شوف الجمال، أبوك مئتمني على المال ده. فهي مش بتبكي على العدس، بتبكي خايفة يكون في أمان. والله هي أن دي الناس ربما العذاب مش نازل عشانهم، تنصرون بضعفائكم. شوف الأمانة فين، خايفة على العدس. في ناس وقعت العماير على البشر، نسأل الله العفو والعافية. ربنا يرزقنا الأمانة، نسأل الله لنا ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة.